لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله وبشر المخبتين الذين

وبشر المحسنين الذين أخرجوا من ديرهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله One وَمَا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة قد قم